لكان ذلك سببا لعدم إقامة الحدود الواجبة ولعدم استيفاء الحقوق كالقصاص ونحوه. فعلى هذا يكون عموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل ميراث مخصوصا بما إذا كان القتل بغير حق وغير مضمون، والله تعالى أعلم. انتهت هذه المادة، ولكم تحيات إخوانكم في شبكة الألوف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.